حبيبي ليه وانت عني بعيد؟ انا شوقي ليك بيزيد وان جيت انا برتاح. قولي يا حبيبي ايه اللي غيرني وازاي بتشغلني عن عمر قبلك راح؟ معاك قلبي وبلاش تغيب عني بتوحشني، معاك قلبي والله ولا بنساك، معاك قلبي وبلاش تغيب عني بتوحشني، ماليش غيرك حبيبي قلبي يا أحلى ملاك. أحلى أيامي وأجمل سنين تتعاش جنبك يا إما بلاش، من غيرك أتمنى هو ده كلامي، حبك مفيش بعدي فتحت عيني عليه وعرفت رحت معاه، معاك قلبي وبلاش تغيب عني بتوحشني، معاك ماليش غيرك حبيب قلبي يا أحلى ملاك.